إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام نبدأ هذه الخطبة بقصتين من قصص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تبينان لنا مدى صبر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على البلاء والأذى والشدائد التي كانوا يلاقونها في بداية الإسلام وفي بداية إيمانهم بالله عز وجل كلنا نعرف هاتين القصتين ولكن نذكرهما من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولكي نأخذ منهما الدروس والعبر أول هاتين القصتين لسيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه في بداية إسلامه رضي الله عنه لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عذبه أهل مكة عذابا شديدا كانوا يخرجونه في رمضاء مكة ويسحبونه على الأرض في هذا الحر الشديد وكان أبو جهل يأتي بالحجر الكبير فيضعه على صفه ويقول له لا تزال على هذه الحالة حتى تذكر بمحمد وتعبد اللات والعزى فما كان منه رضي الله عنه إلا أن يردد قولته الخالدة أحد. هذا كل ما كان يستطيع أن يفعله رضي الله عنه، أنه يكرر أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد. وأما القصة الثانية فهي أيضا لصحابي من الصحابة الذين تعرضوا للأذى الشديد على يد أهل مكة، وهو سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه من السابقين الأولين في هذا الدين، وكان ممن عذب عذابا شديدا، كان يعمل حدادا، فكانت سيدته تعذبه بهذا الحديد الذي يصنعه، كانت تأتي الحديد فتضعها في النار حتى تحمر، ثم تحرقه أو تحرق بها جسده رضي الله عنه. في يوم من الأيام أجعل حطبا، أجعل نارا في الحطب، ثم وضعوه عليها فما أطفأها إلا شحم ظهره، ما أطفأ هذه النار إلا شحم ظهره، عذابا شديد عذبوا هؤلاء من شدة هذا العذاب الذي نزل بسيدنا خباب رضي الله عنه، ومن شدة الألم الذي لقاه ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي متوسلا رداءه في ظل الكعبة، فوقف عليه وقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما قد نزل بنا؟ شيء هذا العذاب الذي نزل بنا، ادعو الله أن يخلصنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال له: يا خباب، فقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبله فيحفر له في الأرض، فيوضع في هذه الحفرة، ثم يشق نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه، وفي رواية ما بين لحمه وعظمه، فلا يصده ذلك عن دين الله، فلا يصده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله الذكر عليه. هذان القصتان يبينان لنا مدى العذاب ومدى الشدائد التي كان يعيشها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وما فكر واحد منهم في أن يقتل نفسه لكي ينتهي من هذا العذاب. ما أحد منهم أبدا مجرد تفكير أن ينهي حياته، أن ينتحر يقتل نفسه حتى يخلص نفسه من هذا العذاب الأليم الذي يلقاه. فما بالنا أيها الكرام، ونحن في هذه الأيام إذا وقع الإنسان في شدة وضائقة، إذا نزل به أمر من الأمور، أول شيء يفكر فيه أن يذهب فيقتل نفسه، أن يذهب فيبني نفسه من على مرتفع، أو يتحاسى ثم يقتل به نفسه، أو يقطع أوراده. ما بالنا في هذا الزمان قد ضعف الإيمان عند كثير من الناس حتى وصلوا إلى هذه الحالة. إن الانتحار أيها الكرام كبيرة من أعظم الكبائر، كبيرة حذرنا منها الله وحذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتوعد عليها بالعذاب الأليم من يفعل هذا الفعل بنفسه. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، أي من يقتل نفسه، ومن يفعل ذلك فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. فالذي يفعل ذلك يعرض نفسه للعذاب الأليم من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا: يا من القدوم على هذا الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اي اجتنبوا هذه السبع فانها مهلكات تهلك الانسان وترضي به في جهنم عياذا بالله. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الاشراك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم واكل الربا، والتولي يوم السحر، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه السبعه الايام اذا فعل الانسان واحده منهن عرض نفسه لعذاب الله عز وجل، وعرض نفسه لعذاب جهنم عياذا بالله. من هذه السبعه قتل النفس، ان يقدم الانسان على قتل نفسه او يقدم على قتل غيره. هذا امر من الامور التي حذرنا منها الله وحذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل ذلك الفعل انه يظل يعذب في نار جهنم بفعله الذي قتل به نفسه. فهذا الذي يقتل نفسه بان يلقيها من مكان مرتفع يظل في نار جهنم يقتل بنفس هذه الخصله. قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل، من تردى من جبل، اي من قذف نفسه من فوق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى من عمل الجبل خالدا مخلدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ليقتل نفسه بان يلقيها في مكان مرتفع يظل هذا عذابه في جهنم، انه يقع في هذا المرتفع خالدا مخلدا. ومن يقتل نفسه بحديده يجع بها بطنه او يقطع بها اوراده فهو يعذب بها في دار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن وجأ نفسه بحديدة، أي قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجب بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم. وهذا الذي يتحاشى السم، يشرب السم، أو يأخذ كمية من الأدوية، يأخذ كمية كبيرة من الأدوية، فهذا السم في يده يتحاشاه في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تحاشى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحاشاه في نار جهنم خالدا مخلدا عياذا بالله. فهذا فعل عظيم وجرم كبير الذي يقدم على نفسه فيقتلها، هذا قد تعدى على حدود الله عز وجل. الله عز وجل هذه النفس التي بين جنبيك ليست ملكا لك، بل هي ملك لله عز وجل، هي وديعة عندك من الله، الله عز وجل استقلبك عليها، فلا يجوز لأي إنسان كائنا من كائنا يتعدى عليها، لأنها ليست بالحق وليست منك، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى. إن الأمر بالتحذير من قتل النفس وصل إلى أبعد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مجرد تمني الموت. لا يجوز للمسلم ان يتمنى الموت، فما بالك بمن يقتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت بدرك اصابه. لو نزل بك در، او نزل بك مكروه، او وقعت في شده وضائقه، فلا يجوز لك ان تدعو على نفسك بالهلاك او ان تتمنى ان تموت. هذا امر لم يبيحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتمنين احدكم الموت لبر اصابه، فان كان لا بد، يعني لو ان الدنيا ضاقت عليك، ولو ان الشدائد نزلت بك، وما كان لك استطاعه على تحملها، فادعو الله بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأنت في هذا الدعاء لا تدعو على نفسك بالهلاك، ولكن تدعو الله عز وجل ان يختار لك الخير. ان كان في الحياه خير فاحيه، وان كان في الموت خيرا فتوكله. هكذا ينبغي. اما ان يقدم الانسان على ان ينهي حياته بسبب هذه الشدائد فهذا امر من الامور التي حرمها الله وحرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ان الذي يقدم على هذا الفعل ايها الكرام هو بسبب من هذه الاسباب. السبب الاول الذي يجعل الانسان يقدم على قتل نفسه ضعف ايمانه او قله ايمانه بالله عز وجل. فاذا ضعف الايمان في قلب العبد او ضاع او خلا قلب العبد من الايمان فان نزل به ضائقه، نزلت به ضائقه، او نزل به شده من الشدائد شكا ويئس من رحمه الله عز وجل فاقدم على هذا الفعل. قال الله عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فضعف الايمان بالله عز وجل هو اول سبب من الاسباب واهم الاسباب التي تؤدي بالعبد الى قتل نفسه. ليس عنده ايمان، ليس عنده خوف من الله عز وجل، فيستهين هذا الفعل فيقدم عليه. كذلك من الاسباب التي تجعل الانسان يقدم على هذا الفعل الازمات الاقتصاديه التي يمر بها الانسان، سواء كان فقرا او خسائر متتاليه، فيقدم الانسان على قتل نفسه ظنا منه انه بذلك سيرتاح من هذه الحياه. ومع علم هذا المسكين انه بهذا الفعل ينتقل من عذاب الى عذاب اشد، ينتقل من ضيق الى ضيق اكبر. فانه لو كان الانسان حينما يقول ينتهي كل شيء الى هذا الامر، وانما بعد الموت انت مقدم على امور عظام بعد الموت قبر. وما ادراكم ما القبر؟ قبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. ياتيك ملكان عظيمان يسالانك في القبر، فاما ان تجيب فتكون من الناجين، واما الا تجيب فتكون من الهالكين. وبعد القبر امور اعظم: حشر ونشر وميزان وعتاب من الله عز وجل. تقف بين يدي عز وجل يعاتبك: عبدي بما فعلت كذا وكذا وكذا. امر عظيم حينما يتخيل الانسان انه سيقف امام الملك الجليل سبحانه وتعالى فيساله: لما فعلت ولما فعلت ولما فعلت. وبعد هذا صراط ادق من الشعر واحد من السيف، مظلم اما ان تجرؤ واما ان تقع في جهنم عياذا بالله. فالانسان انما يقدم على هذا الفعل فيقتل نفسه لا يظن انه سيرتاح، بل انه ينتقل من ضيق الى ضيق اشد ومن عذاب الى عذاب اشد عياذا بالله. كذلك من الاسباب التي تؤدي الانسان الى القدوم على هذا الفعل إعراضه عن الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، ذنوب المعاصي وكثرتها تجعل الإنسان في ضيق وفي شدة، لأنه بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الطاعات والقربات، والذي يكثر من الذنوب والمعاصي حياته ضيقة، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه اهم الاسباب التي تؤدي بالانسان الى الوقوع في هذا الفعل. فما العلاج؟ ما العلاج؟ العلاج هو تقويه ايمانك، ان تقوي ايمانك بالله عز وجل، ان تكثر من فعل الطاعات والقربات، أن تحافظ على الصلوات في الجماعة في المساجد، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، بها يقوى إيمانه. هذه الصلاة تنهى العبد عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا أول الدوافع التي تجعل الإنسان أو تدفع الإنسان عن البعد عن الوقوع في هذه الجريمة عياذا بالله، أن تقوي إيمانك بربك سبحانه وتعالى، وأن تقوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، أن تكثر من الطاعات وتجتنب المحرمات، أن تفعل ما أمرك الله وتجتنب ما نهاك الله، فإنك إن فعلت ذلك زاد إيمانك وزاد الإيمان في قلبك، فلا تقدم على هذا الفعل. كذلك من الأمور التي يعالج بها الإنسان الوقوع في هذا الأمر الدعاء، الدعاء وذكر الله عز وجل، أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يزيل عنك الهم والغم، وأن يشف عنك القرب والبرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أدعية عظيمة إذا وقعنا في شدة أو ضائقة، أن ندعو الله عز وجل بهذه الأدعية فيفرج الله عز وجل عنا هذه الكربات. قال صلى الله عليه وسلم حينما دخل يوما المسجد فرأى أبا أمامة رضي الله عنه جالسا في المسجد مهموم حزين، صحابي من الصحابة نزل فيه غرب أو نزل فيه شدة، فدخل المسجد وجلس مهموما حزينا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه في هذه الحالة، فقال له ما لك يا أبا أمامة، يا أبا أمامة تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله هموم نجبتني وديون علي، أنا نزلت فيها الهموم والشدائد وعلي ديون لا أستطيع قضاءها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة ألا أعلمك الدعاء، ألا أعلمك الدعاء، إذا دعوت الله به فرج الله همك وقضى عنك دينك. قال بلى يا رسول الله. قال قلت إذا أصبحت وإذا أمسيت احفظ هذا الدعاء ورتبه في الصباح والمساء، وسترى أن الله عز وجل قد فرج همك وقضى دينك. قال قل يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والمهن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. احفظ هذا الدعاء وقرره في الصباح والمساء. قال أبو أمامة فلزمت هذا الدعاء ففرج الله عني وقضى ديني، فرج الله عني وقضى ديني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبد هما ولا هم، ما أصاب عبد هما ولا حزنا فقال اللهم إني عبدك وعبدك وأمتك، اللهم إني عبدك وعبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال صلى الله عليه وسلم من دعا بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وفرج قربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يقول صلى الله عليه وسلم ألا نتعلم هذا الدعاء؟ قال بلى، ينبغي على كل من سمعه أن يتعلمه، كل من سمع هذا الدعاء ينبغي عليه أن يتعلم هذا الدعاء وأن يحفظه وأن يرتده. كذلك من أسباب العلاج الصبر والإحسان، إذا نزل بك شدة أو نزلت بك ضائقة فاصبر واحتسب، واعلم أن الله عز وجل سيأجرك على هذا الأمر، سيأجرك إذا صبرت وإذا احتسبت سيأجرك. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب عبدا هما ولا حزنا ولا غما حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أي أمر ينزل بك، أي مصيبة تنزل بك، أي يعني أمر يصيبك سواء كان هما أو كذا، فإذا صبرت واحتسبت رفع الله عز وجل لك الدرجات وغفر لك بصبرك واحتسابك السيئات. فالإنسان منا أيها الكرام مطالب بأن يجعل حياته كلها لله عز وجل، يجعل حياته كلها طاعة وقربا لله عز وجل، فإنه إن فعل ذلك فإنه لن يمكن أبدا على هذا الأمر ولا يقع في هذا المحفور الذي حذرنا منه الله وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى في عافيته أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام، إن من يقدم على هذا الفعل الذي يقتل نفسه، هذا كما قلنا كبيرة من أكبر الكبائر التي حذرنا منها ربنا وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الذي يفعل هذا الفعل ليس بكافر، ليس بكافر رغم العذاب والوعيد الذي توعده الله به وتوعده به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستحل الفعل. يعني حينما يقدم على هذا الفعل، لو أنه يعني فعله بجرا أو الشدة والضغط الذي فيه دون أن يستحله فهذا ليس بكافر. أما إن أقدم عليه مستحلا له، يعني يقول أنا حق حلال، هذا يعني فيه خلاف، هل هو مؤمن او غير مؤمن؟ اما في الجمله ليس بكافر، فالذي يفعل ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمه والمغفره. ادعو له ان يغفره الله، ان يغفر الله له وأن يرحمه الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بكافر فيصلى ويكفر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من الصحابة الطفيل بن عمرو الكوسي رضي الله عنه، وجاء ومعه صاحب له، جاءوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وآمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان مع الطفيل جرح جرحا عظيما ولم يتحمل الألم ولم يتحمل هذا الجرح، فقطع أوداجه أو قطع يده فسالت دماؤه فمات. فلما مات ودفن وقبر، رآه الطفيل رضي الله عنه في حالة حسنة وهيئة حسنة، غير أن يده كانت ملفوفة. فسأله الطفيل ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ربنا غفر لي لأني هاجرت وآمنت بالله وآمنت برسوله. قال له فلما يدك ملفوفة؟ لي يد ملفوفة. قال لي الله عز وجل إنا لا نصلح ما أفسدت. أنت أفسدت يدك فإنا لن نصلحها. فذهب الطفيل رضي الله عنه وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فاستدل العلماء بهذا الحديث على ان الذي يقدم على هذا الفعل ليس بكافر، وانما هو في مشيئه الله عز وجل، ان شاء غفر له ورحمه، وان شاء عذبه بقدر فعله، ثم بعد ذلك يعفو الله عز وجل عنه ويغفر له. فالشاهد ان هو فنصلي عليه وندعو له ونغفر ونستغفر الله عز وجل له، لكن الانسان يضع نفسه في هذا الامر، يضع نفسه في هذا الوعيد الذي توعد الله عز وجل به. ان سعه ان رحمه الله عز وجل واسعه، الله عز وجل كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، وكون الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله عز وجل رحيم، الله سبحانه وتعالى كريم، فلا يقنط أحدا أبدا من رحمة الله عز وجل، وإنما يتعلق بهذه الرحمة فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم تلد وبين التلد امرأة ذهب منها ولدها وهي تبحث عنه في بين التلد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبحث عن ولدها، فلما رأته أخذته ونسخته بصدرها وأنقبته ثديها وأرضعته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل تظن أن هذه الأم بعد هذه الرحمة لهذا الطفل تطرحه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وإن كانت لا تستطيع. قال: والله أرحم بعباده من هذه الأم بولده. رحمة الله واسعة، فلا ييأس أحد أبدا من رحمة الله عز وجل، مهما نزل بك من الشدائد، ومهما نزل بك من الفقر، فاعلم أن فرض الله عز وجل آت، وأن مع العسر يسرا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وبعد الليل سيأتي النهار، وكلما اشتد الحبل أوشك على أن ينقضح، فكلما اشتدت القرى أوشك على الانفراج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربات المكروبين، اللهم فرج كربات المكروبين، وفرج ونفس الهموم عن المهمومين، اللهم نفس الهموم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعزون، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انتقل منهم شر انتقام أهلك وشر هلكك يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحن، واجعل تدبيره تدبيرا علي يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم مشروعا لنعمائكم واذكروا الله يكره الله عنكم تسمعون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الله اكبر.